بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف وأما الحقوق فإن لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال وكذا لو لم يقبل الناقل كحق الشفعة وحق الخيار وحق الخيار لأن البيع تمليك الغير. كان الكلام في عقد البيع عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم. كان الكلام في عقد البايع. قلنا بالأمس أن الشيخ الأعظم قدس سره الشريف استظهر من البيع عند العرف أن المعوض والمثمن لا بد أن يكون عينا من الأعيان. وأما وبعد ذلك انتقلنا إلى العوض في عقد البايع. قال الشيخ بأن العوض لا بد أنه بأن العوض يمكن أن يكون منفعة عليكم السلام يمكن أن يكون منفعة من المنافع. هذه يمكن وأنه لا بد يمكن أن يكون منفعة ويمكن أن يكون نقدا ويمكن أن يكون عينا، لا فرق في ذلك. ولكن البحث حيث أن المعوض في عقد البيع لا يمكن أن يكون منفعة، في العوض في عقد البيع يمكن أن يكون منفعة، وهذا ذكرناه بالأمس. وبعد ذلك انتقلنا إلى عمل الحر وأنه هل يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع أو لا يكون، وبينا الكلام في ذلك. هنا الشيخ رحمة الله عليه في بحث هذا اليوم يريد أن ينتقل إلى الحقوق ليرى بأنها هل يمكن أن تقع عوضا في عقد البيع أو لا يمكن أن تقع عوضا في عقد البيع. في الحقوق ليس البحث في أنها يمكن أن تكون ثمنا ومثمنا كما في بعض الحواشي، ليس البحث هنا في الحقوق في أنه يمكن أن يكون ثمنا ومثمنا. لا إشكال ولا شبهة أن الحقوق يمكن أن تكون مثمنا، إنما البحث في هذه الجهة وهي أن الحقوق هل يمكن أن تكون ثمنا في عقد البيع، يمكن أن تكون عوضا في عقد البيع أو لا يمكن أن تكون كذلك. فإذا قوله وأما الحقوق هذا تتمة كلامه لبيان أحكام العوض في عقد البيع. يعني نحن إلى الآن بعد في عقد البيع في أي ركن من أركان البيع؟ في العوض. هذا الكلام وأما الحقوق يريد أن يبين أحكام العوض في عقد البيع، أن الحقوق هل يمكن أن تكون عوضا في عقد البيع أو لا يمكن أن تكون كذلك. فما هو الفرق بين الملك وبين الحق؟ الملك واضح، ولكن الحق كما ذكر بعضهم بحوث مفصلة في الحق موجودة، حتى أن بعضهم صنف رسالة في بيان الحكم والحق، رسالة ماجستير في هذا العنوان في بيان الحكم والحق فقط. في بلغة الفقيه أيضا رسالة مستقلة لبيان الفرق بين الحكم والحق والملك ونحو ذلك. إذا ممكن ذكروا في تعريف الحق هو الاختطاف الذي يثبت لشخص بمقتضى حكم الشارع، الذي يثبت اختطاف سلطنة تثبت للشخص بحكم الشارع على أساس هذا الحق يستطيع صاحب الحق من له الحق أن يستوفي الحق وأن لا يستوفي، أن يسقط الحق وأن لا يسقط، هذا هو الحق. وتوضيحه أكثر إن شاء الله يأتي بعد ذلك. إذن بحثنا الآن في الحق، وأنه هل يمكن أن يكون عوضا في عقد البايع أو لا يمكن أن يكون عوضا في عقد البايع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول من الحقوق، القسم الأول من الحقوق هي التي لا تقبل المعاوضة مطلقا، بتعبير الشيخ. ما هو مراد لا تقبل المعاوضة؟ هي تلك الحقوق التي لا تقبل النقل والانتقال ولا تقبل الإسقاط من صاحب الحق، لا مجانا ولا بلا عوض، مع العوض. من قبيل ماذا؟ من قبيل حق الولاية. الأب له ولاية على الصغير، وهذه الولاية التي يملكها الأب على الصغير، هذه هل هي قابلة للبيع للنقل والانتقال؟ لا. هل هي قابلة للإسقاط؟ لا. هل يمكنه أن يسقطها مجانا أو مع العوض؟ لا. حكم من الشارع، هذا الحكم موجود للأب، لا يستطيع أن يتصرف فيه. حق الحضانة إما للأم في فترة معينة أو للأب، هذا أيضا من الحقوق التي لا تقبل المعاوضة مطلقا. معنى لا تقبل المعاوضة يعني لا تقبل الإسقاط مطلقا ولا تقبل النقل والانتقال مطلقا. هذا هو القسم الأول من الحقوق، وهي التي يعبر عنها الشيخ بلا تقبل المعاوضة مطلقا. ومراده من لا تقبل المعاوضة مطلقا يعني لا تقبل النقل والانتقال أولا، ولا تقبل الإسقاط من صاحب الحق، لا مجانا ولا مع العوض. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا القسم من الحقوق من الواضح أنها لا يمكن أن تكون عوضا في عقد البيع. لماذا؟ لأن البيع تمليك الغير، وهذا الإنسان لا يستطيع أن ينقل هذا الحق إلى الغير حتى يبيعه، حتى يجعله عوضا في عقد البيع. إذا كان الحق لا يقبل النقل والانتقال، كيف يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع؟ الذي يكون عوضا في عقد البيع لابد أن تكون له قابلية أن ينقله المشتري من ذمته إلى من؟ إلى البائع. لأن البيع هو ماذا؟ أن يملك البائع شيئا للمشتري وأن يملك المشتري شيئا للبائع. خب إذا كان المشتري لا يستطيع أن ينقل ما في ذمته ما له إلى الآخرين، ولا يمكن أن يتحقق عقد البيع في المقام. إذن هذا القسم من الحقوق، وهو الذي لا يقبل الإسقاط مجانا وعوضا مع العوض، ولا يقبل النقل والانتقال، لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن أن يقع عوضا في عقد البيع، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، وهو الذي يقبل الإسقاط مجانا أو مع العوض، من قبيل ماذا؟ من قبيل حق الخيار. أنت اشتريت شيئا من شخص وحصل لك حق الخيار عليه، أنت تستطيع أن تسقط خيارك كما درست في الخيارات في اللمعة، تستطيع أن تسقط حقك مجانا وتسقط حقك مع العوض. طب يقبل النقل والانتقال؟ يقول الشيخ: لا، في القسم الثاني من الحقوق يقبل الإسقاط مجانا أو مع العوض، ولكنه لا يقبل النقل والانتقال. طب لا يقبل النقل والانتقال شيخنا مطلقا؟ يقول لا، لا يقبل النقل والانتقال اختيارا، أما قهرا كما في باب الإرث فينتقل هذا الحق. إذا مات من له الخيار هذا الحق وهو حق الخيار ينتقل إلى وارثه. حق الشفعة، إذا مات من له حق الشفعة هذا الحق ينتقل ماذا؟ إلى وارثه. ولكن هذا الانتقال انتقال قهري، لو انتقال اختياري وإرادي، انتقال قهري لا بإرادة من له الحق. إذن القسم الثاني من الحقوق هو الحق الذي يقبل الإسقاط مجانا أو مع العوض، ولا يقبل النقل والانتقال الاختياري، ولكنه يقبل النقل ماذا؟ والانتقال القهري كما في باب الإرث. هذا القسم الثاني من الحقوق وقع فيه الخلاف بين الشيخ الأعظم قدس سره وبين صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، حيث أن صاحب الجواهر، الإخوة يلتفتون جيدا لأن العبارة وايد دقيقة في هذا المطلب، وكثير من الحواشي التي رأيتها لم تبين المطلب بما هو حقه. صاحب الجواهر يقول هذا الحق يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع، هذا القسم الثاني من الحقوق. والشيخ الأنصاري يقول أن هذا القسم الثاني حكمه حكم القسم الأول، لا يقبل أن يكون عوضا في عقد البيع. ما هو دليل صاحب الجواهر؟ التفتوا جيدا، صاحب الجواهر يقول بأنه الحق من قبيل الدين. كيف من قبيل الدين؟ يقول إذا كان لزيد دينا أو دين على عمرو على خالد 100 دينار، كان يطلب زيد عمرو أو خالد، هل يستطيع صاحب الدين أن يبيع هذا الدين على من عليه الدين بأقل، أو لا يستطيع ذلك، أو بنفس القيمة؟ قالوا يستطيع ذلك كما درست في اللغة. أنا اشتريت منك شيء في الذمة فصار في ذمتي لك 100 دينار 100 درهم، الآن أنت صاحب الدين، هل تستطيع أن تبيع هذا الدين على من عليه الدين أو لا تستطيع؟ نعم يمكن ذلك. وبتأثير ذلك البيع ما هو؟ يقول أن من عليه الدين عندما بيع دينه له يكون مالكا لما في ذمته، وتأثير تلك الملكية هو ماذا؟ أن يسقط الدين عن ذمته. الشيخ الأنصاري يقول الحق أيضا كذلك، إذا بيع الحق على من عليه الحق فيسقط الحق. كيف يباع الحق على من عليه الحق؟ التفتوا جيدا، زيد مع خالد قاموا بمعاملة، هذه المعاملة أوجدت حق الخيار لزيد على من؟ على خالد. المعاملات فيها حق الخيار أو لا يوجد فيها حق الخيار؟ افترضوا خيار المجلس، افترضوا خيار التأخير، أي خيار آخر، خيار الشارع، أي خيار آخر، وجد حق لزيد على خالد وهو حق الخيار، أو افترضوا حق الشفعة، حصل لزيد حق الشفعة على من؟ على خالد. إذن الآن زيد له ماذا؟ حق الخيار أو حق الشفعة؟ الآن جاء خالد واشترى شيء ممن؟ اشترى شيء من زيد. الآن عندما يشتري شيء يبي أفر، باع له شيئا، عندما يبيع له شيء يريد أن يأخذ الثمن أو لا يريد أن يأخذ الثمن؟ يريد الثمن أو لا يريد الثمن؟ يريد الثمن. هل يحق لخالد أو لزيد الذي اشترى أن يقول ثمنه هو الحق اللي عليه وهو حق الخيار أو حق الشفعة أو لا يريد؟ ما أدري المطلب صار واضح أم لا. هنا من له الحق يجعل حقه عوضا في معاملة الأخرى. زيد، أكرر المثال، زيد قام بمعاملة مع خالد وصار لزيد حق الشفعة أو حق الخيار، هذا الحق محفوظ. الآن خالد باع شيئا لمن؟ لزيد. عندما باع وقدم له المثمن المعوض يريد العوض أو لا يريد العوض؟ هل يحق للمشتري الذي هو زيد والذي هو له حق على خالد، هل يحق له أن يقول العوض هو حقي الذي في ذمتي، سواء كان حق الخيار أو كان حق الشفعة؟ فهنا صار ماذا؟ هنا صار حق الشفعة أو حق الخيار عوضا في عقد البيع. هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ الشيخ الأنصاري صاحب الجواهر يقول يمكن ذلك، وهذا نظير بيع الدين على من هو عليه. ألستم تقولون أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه، وتأثير هذا البيع هو سقوط الدين عن ذمة المدين؟ كذلك هنا يجوز بيع هذا الحاقة على من عليه الحاقة. خب نتيجة هذا البيع ما هو؟ نتيجة هذا البيع أن هذا الحق الذي كان على خالد لزيد هذا الحق يسقط، بعد لا يبقى لزيد حق، أي حق الخيار أو حق الشفعة على خالد، ولا فرق بين المقامين. ما أدري واضح صار المطلب أم لا؟ الحمد لله. شيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الكلام غير تام، لأن تشبيهك، يقول للصاحب الجواهر، يقول تنظيرك بالدين هذا، أو قياس المقام بالدين، يعني في القسم الثاني من الحقوق، هذا قياس مع الفارق. لا يمكن، نحن في الدين نقبل أنه يجوز للدائن أن يبيع دينه على المدين، ولكن لا نقبل أن يقع الحق عوضا في ماذا؟ القسم الثاني من الحقوق، يقع عوضا في عقد البيع، فتأثير هذا البيع يعني بيع هذا الحق يكون نتيجته ماذا؟ إسقاط الحق على من عليه الحق. لماذا؟ يقول لأن هناك فارق جوهري بين الملك، بين التملك وبين الحق. التفتوا لهذا الفارق الجوهري، ما هو؟ يقول في الملك نحن لا نحتاج إلا إلى طرفين. ما هما الطرفان؟ المالك والمال المملوك. كأن هناك فتحة حبل، تدخير، إضافة قائمة بين المالك وبين من؟ وبين هذا الشيء المملوك، خيط مرتبط يربط المالك بهذا الشيء المملوك. هل نحتاج إلى طرف ثاني؟ هل نحتاج إلى من يملك عليه؟ لا نحتاج إلى طرف ثاني. إذن عملية الملك إضافة قائمة بين المالك وبين المملوك، ولا نحتاج إلى طرف ثاني. ولكن عملية الحق ما هي؟ الحق ما هو؟ يقول الحق متكون بأطراف ثلاثة: الحق، ومن له الحق، ومن عليه الحق. من له الحق يحتاج إلى من عليه الحق أو لا يحتاج؟ أنت عندما تقول لك حق، حق على ماذا؟ على نفسك؟ لا يحل هذا. حقك على شيء آخر. إذن في الحق نحتاج إلى ماذا؟ إلى من له الحق ومن عليه الحق. أما في الملك هل نحتاج إلى من له الملك ومن عليه الملك؟ لا، لأن عمل الملك هي إضافة قائمة بين المالك وبين المال المملوك. طب إذا اتضح هذا الفرق نأتي إلى محل الكلام. هذا الإنسان عندما يبيع الدين، التفتوا، يبيع الدين على من عليه الدين، يعني ماذا؟ يعني يقول هذه الإضافة التي كانت قائمة بيني الدائن وبين ذمتك، هذه الإضافة أفتح هذا الطرف أربطها ماذا؟ بذمتك. نتيجة هذا الانفتاح، نتيجة هذا الانفتاح ماذا؟ أنه لا يبقى في ذمتك شيء، أنت تكون مالكا لما في ذمتك. مالكا لما في ذمتك يعني ماذا؟ يعني الإضافة التي كانت قائمة بين الدائن وما في الذمة تكون قائمة بين المديني وما في الذمة، بعد تحتاج إلى طرف آخر وهو من عليه الملك، لا نحتاج. ولكنه في الحق ماذا؟ في الحق أنت تحتاج إلى طرف ثالث، هذا الطرف الثالث أنت تقول من له الحق زيد، من عليه الحق خالد. طب إذا أنت أردت أن تحول هذا الحق من زيد إلى خالد يلزم أن يكون من له الحق ومن عليه الحق شيء واحد، وهل يعقل ذلك؟ أن يجتمع من له الحق ومن عليه الحق يجتمع ماذا؟ في شخص واحد، هذا يعقل؟ حتى يتضح المطلب أضرب مثال من الفلسفة. هناك ذكروا أن الإضافة على قسمين، أن المتضايفين على قسمين، تارة يوجد عندنا متضايفان في الوجود من قبيل العلة والمعلول، العلة متضائفة مع المعلول والمعلول متضائف مع العلة، يعني هل يمكن أن يتحقق علة بلا معلول؟ لا. معلول بلا علة؟ لا. هل يمكن أن تكون العلة والمعلول شيئا واحدا؟ لا، لا بد أن يكون متغايرين. ولكنه في باب العالمية والمعلومية قالوا العالمية شيء والمعلومية شيء آخر، ولكن يمكن أن يجتمع في أمر واحد، تنتزع منها عالمية وتنتزع منها ماذا؟ معلومية. هذان متضائفان في الاعتبار. إذن بعبارة واضحة أنه في الدين نحن نحتاج إلى طرفين، من له الحق ومن عليه الحق، وإذا بيع الحق على من عليه الحق يلزم ماذا؟ أن يجتمع من له الحق ومن عليه الحق في شخص واحد، وهو مستحيل. أما في الملك فنحن لا نحتاج إلا تلك الإضافة القائمة بين المالك وبين ماذا؟ وبين المال المملوك، وهذه الإضافة يفتح أحد طرفيها فيربط ماذا؟ بالمدين. إذن يا شيخنا صاحب الجواهر، قياسك الحق في القسم الثاني بالدين هذا قياس مع الفارق. إذا نحن لا نقبل في القسم الثاني من الحقوق أيضا أن يقع عوضا في عقد البيع، خلافا لما ذهب إليه صاحب الجواهر. الإخوة اللي يريدون مراجعة في الجزء الثاني والعشرين من هذه الجواهر المطبوعة حديثا، في الجزء الثاني والعشرين صفحة 209، هناك يذهب صاحب الجواهر إلى أن الحق من القسم الثاني يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع، والشيخ يناقش هذا المطلب بلا أن يذكر اسم صاحب الجواهر. هذا هو القسم الثاني. هسه القسم الثالث أن نطبق هذه العبارة نأتي إليها. قال وأما الحقوق، في بعض العبارات موجود وأما الحقوق الأخرى، هذه الأخرى لعلها زائدة في النسخ، لأن الشيخ لم يذكر حقا قبل ذلك حتى تكون هذه القسم الثاني من الحقوق، لا الآن يريد أن يبدأ جملة جديدة. وأما الحقوق فهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، قلنا معنى لا تقبل المعاوضة بالمال يعني لا تقبل الإسقاط ولا تقبل النقل والانتقال مطلقا، من قبيل ماذا؟ كحق الحضانة التي موجودة للأم في فترة وللأب، ولحق الولاية الموجودة للأب مثلا، فلا إشكالة يعني فلا يختلف فيها أحد في أنها لا يمكن أن تكون عوضا في عقد البيع. أؤكد أبين مطلب مرة أخرى، الكلام الآن في بيان أحكام العوض في عقد البيع، فلا إشكال يعني لا يمكن أن تكون عوضا في عقد البيع. وكذا، هذا القسم الثاني من الحقوق، وكذا لو لم يقبل الناقل، يقبل اسمه مهم، وكذا لو لم يقبل الناقل يعني ماذا؟ يعني لم يقبل النقل الاختياري، وإن كان يقبل النقل القهري كالإرث. خب لم يقبل الإسقاط، لا يقبل الإسقاط مجانا ومع العوض، من قبيل ماذا؟ وكذا لو لم يقبل الناقل كحق الشفعة وحق الخيار، هذه من الحقوق التي ماذا الشيخ يرى أنها لا تقبل الناقل. إذا لا تقبل الناقل إذن هل يمكن أن تكون عوضا في عقد البيع؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن البيع تملك الغير، لا بد أن يخرج شيء من كيس البائع إلى المشتري وشيء من كيس المشتري إلى البائع. وإذا كان الحق لا يقبل الناقل هل يمكن أن يقع عليه بيع؟ لا يمكن أن يقع. فلهذا قال الشيخ لأن البيع تمليك الغير، هذا هو الدليل لبيان أن القسم الأول والقسم الثاني من الحقوق لا يقبل أن يقع عوضا ماذا في عقد البيع، لأن عقد البيع يقتضي أن يدخل البائع شيئا في كيس المشتري وأن يدخل المشتري شيئا في كيس البائع. وإذا كان الحق لا يقبل الناقل والانتقال إما مطلقا وإما اختيارا إذن لا يمكن أن يقع الحق من القسم الأول والقسم الثاني عوضا في عقد البيع، لأن البيع تمليك الغير. والمفروض في المقام أنه لا يمكن لهذا صاحب الحق في القسم الأول أو في القسم الثاني أن يملك هذا الحق الغير ولا ينتقض. هذه ولا ينتقض يريد أن يشير إلى كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول لماذا تقولون أن القسم الثاني من الحقوق لا يقبل أن يكون عوضا في عقد البيع؟ نحن نضرب لكم مثال نظير وهو الدين، هو الحق، الحق في القسم الثاني من قبيل الدين. فكما في الدين يمكن بيعه على من عليه الدين وأثر ذلك إسقاط الدين، كذلك في الحق من القسم الثاني يمكن بيعه على من عليه الحق ونتيجة ذلك وماذا إسقاط الحق لمن له الحق. الشيخ الأنصاري يقول لا تنقضوا علينا بالدين لأنه قياس مع الفارق، لأن الدين يمكن ولكن الحق من القسم الثاني لا يمكن. ولا ينتقضوا، قلنا هذا إشارة إلى كلام صاحب الجواهر الذي نقض ببيع الدين على هو من هو عليه. ولا ينتقضوا ببيع الدين على من هو عليه، لا تقولوا لنا لماذا أن الحق من القسم الثاني لا يقع عقدا مع أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه فيجوز بيع الحق على من هو عليه. ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، لماذا لا ينتقض؟ على جواب الشيخ رحمة الله عليه، لأنه من هنا الشيخ يريد أن يجيب على ذلك النقض الذي ذكره صاحب الجواهر، لأنه لا مانع من كونه، هذا الضمير يعود على بيع الدين على من هو عليه، يعني لا مانع من كون بيع الدين على من هو عليه تمليكا. الدائن يملك من؟ يملك المدين ما في ذمته. خذ نتيجة هذا التمليك ماذا؟ أنه يسقط البيع عن ذمته. قال لا مانع من كونه تمليكا، خذ نتيجة التمليك ماذا؟ فيسقط، أي فيسقط الدين. هسه لقائلا أن يقول، التفتوا جيدا، لقائلا أن يقول من قال لكم أن بيع الدين على من هو عليه أن الدائن يملك شيئا للمدين؟ احنا قلنا في الوجه الاول ماذا قلنا؟ ان البائع عندما يبيع لابد ان يدخل شيئا ماذا في كيس المشتري. وهنا عندما البائع باع دينه على من هو عليه ادخل شيئا الى كيس المشتري؟ لا، لم يدخل شيئا الى كيس المشتري. خب لماذا تقولون لعد هذا تمليك؟ قولوا اسقاط الدين، لا انه تمليك للدين على من هو عليه ونتيجة وأثر ذلك التمليك سقوط الدين. هذا تطويل للمسافة، قولوا هذا إسقاط، لأن التمليك هو ماذا؟ أن تدخل أيها البائع شيئا ماذا؟ في كيس المشتري، وأنت لم تدخل هنا شيئا في كيس المشتري. وهشكي يقول لا، أيضا يمكن أن يكون تمليكا ولا محذور في ذلك. تريدون مشاهد على ذلك؟ ذكر الشهيد في محله أنه إذا كان لزيد دين على عمرو وأراد أن يبرئ ذمته قال أنت بريء الذمة من ذلك الدين، هذا إبراء الذمة إسقاط للدين أو تمليك للدين لصاحب الدين، ونتيجة التمليك هو السقوط. يقول ردد الشهيد بين أن الإبراء تمليك وبينه أنه ماذا؟ إسقاط. ولو لم يكن التمليك معقولا لما ردد الشهيد بين أن الإبراء تمليك أو إسقاط. إذن الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يذكر شاهدا على مدعاه من أن بيع الدين على من هو عليه هذا تمليك. إن قال قائل أنه كيف يمكن أن يكون تمليكا؟ يقول شاهدنا ما ذكره الشهيد، قال أن الإبراء يمكن أن يكون تمليكا ويمكن أن يكون إسقاطا. حتى بعد إذا دخلنا في وجه ما ذكره الشهيد لماذا ردد، بعد يقول المقام باعتبار أن الشيخ لم يتعرض له وإحنا ما نتعرض، وإلا أكو وجه فني أن الشهيد لماذا ردد، لماذا قال أن الإبراء تمليك أو إسقاط. فلهذا قال ولا ينتقض الدين ببيع من هو ببيع ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. لماذا؟ لأنه لا مانع من كون بيع الدين على من هو عليه تمليكا، وأثر ذلك التمليك وماذا؟ سقوط الدين. ولذا هذه ولذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، وهو أنه كيف تقولون تمليك وهنا لا يعقل التمليك؟ تقول لا يعقل التمليك والشاهد عليه. ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء، يعني صاحب الدين لو أبرأ ذمة المدين جعل ماذا الإبراء ماذا مرددا بين الإسقاط وبين التمليك. ولو لم يكن التمليك معقولا لما ردد صاحب القواعد الشهيد في الإبراء أنه تمليك أو إسقاط. والحاصل خب إلى هنا الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يلخص المطلب في الجواب عن هذا الناقض، يقول والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا في ذمته، يعني الشخص يمكن أن يكون مالكا لما في ذمته، ولكن يمكن أن يكون صاحب الحق من له الحق هو الشخص نفسه من عليه الحق؟ يقول لا. لماذا؟ لأن هذا متقوم بالمالك والمملوك، وذاك متقوم بطرفين متغايرين. والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا في ذمته، هذا في بيع الدين على من هو عليه، فيؤثر تمليكه، يؤثر ماذا؟ سقوط الدين. فيؤثر تمليكه السقوط، يعني سقوط الدين، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه، وهذا في الحق. إذن في الدين يمكن أن يتملك ما في ذمته، ولكن في الحق يمكن أن يتسلط على نفسه، يكون هو المسلط وهو المسلط عليه، يكون له الحق ويكون من عليه الحق؟ لا. والسر شيخنا لماذا لا يمكن أن يكون متسلطا على نفسه؟ يقول والسر أن مثل هذا الحق، يعني القسم الثاني من الحقوق، أن مثل هذا الحق سلطنة اختصاص، وهذه السلطنة قائمة بطرفين، من له الحق ومن عليه الحق. شاهدا على ذلك أنه الإنسان إذا ملك هذا الفراش، ملك هذا الكتاب، يقال أنه مالك هذا الكتاب، ولكن يقال أنه له سلطنة على هذا الكتاب عرفا. يصح أن يقال أن زيدا مالك لهذا الكتاب، ولكن لا يصح أن يقال أنه له سلطنة على هذا الكتاب، لأن السلطنة تقتضي ماذا؟ تقتضي من له الحق ومن عليه الحق. هنا من له الحق موجود، ولكن من عليه الحق من؟ لا يوجد. فلهذا قال والسر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها. الطرفان ما هما؟ من له الحق ومن عليه الحق. لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، يعني شخص واحد يكون له الحق ويكون عليه الحق. وإذا قلنا أن الحق من القسم الثاني يقع عوضا، يلزم أن يكون شخص واحد له الحق وماذا؟ وعليه الحق، وهو محال. وهذا بخلاف الملك، فإنها ماذا؟ نسبة بين المالك والمملوك، فقط إضافة قائمة بين المالك وماذا؟ والمال المملوك. بعد لا يوجد هناك طرف آخر وهو من عليه الملك، من له الملك موجود، ولكنه هل يحتاج إلى من عليه الملك؟ لا، بعد لا يحتاج. فإنها نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه، كما قلنا في الحق نحتاج إلى من يمن له من عليه الحق، حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. نعم، هناك لو كان يشترط أن يكون هناك مملوك عليه أيضا كان يستحيل، ولكن حيث أنه في باب الملك نحن لا نحتاج إلى أنه يشترط هناك وجود مملوك عليه. إذن اتضح مما سبق أن الملك متقوم قائم بإضافة أحد طرفيها المالك والآخر المملوك، بعد لا نحتاج إلى مملوك عليه، بخلاف الحق فإنه نحتاج إلى من له الحق ومن عليه الحق، ولا يجتمع من له الحق ومن عليه الحق في شيء واحد. فتحصل مما تقدم أن الحق في القسم الثاني لا يعقل أن يكون عوضا في عقد البيع لوجهين. الوجه الأول لأن البيع تمليك الغير وهذا الحق ليس قابل للنقل. الوجه الثاني هو أنه لو قلنا بجواز ذلك يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه وهو مستحيل، بخلافه في الدين فإنه لا يلزم هذا المحظور، أو على هذا الأساس فهو جائز. فهم أن إشارة إلى أن نقض صاحب الجواهر غير واردين، لا كما في بعض الحواشي فهم يعني أن هناك لا فرق بين الدين والحق. أساسا الشيخ رحمة الله عليه كان كل هدفه بيان الفرق بين الدين والحق، كيف يقول في نهاية المطاف فهم أنه يعني لا فرق بين الحق والدين؟ أساسا يمكن الجمع بين هذا المقدم وبين هذا فهم. في بعض الحواشي يقول فهم أنه يعني معناه أنه لا فرق بين الحق والدين. الشيخ لماذا أتعب نفسه الشريفة في بيان الفارق بين الحق والدين؟ وإذا فهم يعني لا فرق بينهما، ومن الأول كان يقول تم كلام صاحب الجواهر لا فرق بين الحق والدين، بل مراده فهم يعني أن نقل صاحب الجواهر غير وارد في المقام، يعني نحن نلتزم بأن بيع الدين على من هو عليه صحيح، ولا يلزم من ذلك أن يجوز، ولا يلزم من ذلك جواز أن يكون الحق من القسم الثاني عوضا في عقد البيع، لا ملازمة بين الأمرين. بل إشكال على من؟ على نفسه يعني؟ لا لا، مو هالشكل، مو دائما هالشكل. هذا هو القسم الثاني من الحقوق. القسم الثالث من الحقوق، القسم الثالث من الحقوق يقبل الإسقاط مجانا ومع العوض، ويقبل النقل والانتقال. إذا كان يقبل النقل والانتقال الاختياري، هل يمكن أن يقع عوضا في عقد البيع أو لا؟ شوفوا التسلسل. القسم الأول من الحقوق لا يقبل النقل والانتقال اختيارا قهرا، لا يقبل الإسقاط مجانا مع العوض، هذا القسم الأول. القسم الثاني يقبل الإسقاط مجانا أو مع العوض، ولكن لا يقبل الانتقال الاختياري، وإن كان يقبل الانتقال القهري. القسم الثاني. القسم الثالث يقبل الإسقاط مجانا أو مع العوض، ويقبل النقل والانتقال اختيارا أو ماذا؟ أو بلا عوض، اختيارا أو غير اختياري يعني قهري. هذا القسم الثالث. قم هذا القسم الثالث الذي يقبل النقل والانتقال الاختياري ويقبل الإسقاط مجانا أو مع العوض، هل يمكن أن يقع عوضا في عقد البيع أو لا يمكن؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل حتى في هذا القسم الثالث، يقول حتى هذا القسم الثالث وإن كان يقبل النقل والانتقال الاختياري إلا أنه نحن لا نقبل أن يقع عوضا في عقد البيع، شيخنا لماذا؟ يقول لأننا تقدم منا أن البيعة هو مبادلة مال بمال، وهذا الحق وهو حق التحجير مثلا في القسم الثالث من قبيل حق التحجير أو حق السابقة، أنت تسبق إلى مكان في السوق أو إلى مكان في المسجد فتأخذه، هذا الحق حق السبق حق الأولوية. أو حق التحجير، تذهب إلى قطعة من الأرض، من أحيا أرضا مواتا فهي له، يحجر هذه القطعة من الأرض حتى يحييها، يقولون يحصل له حق التحجير أو يحصل له حق السبق والأولوية. يقول الشيخ حتى هذا القسم من الحقوق لا يمكن أن يقع عوضا في عقد البيع. لماذا؟ لأن العوض لا بد أن تكون له مالية عرفا، والحق هذا القسم من الحقوق لا يصدق عليه عرفا أنه مال. نحن ماذا عرفنا البيع؟ البيع هو مبادلة مال بمال. إذن الثمن لا بد أن تكون له ماذا؟ مالية عرفا يصدق أنه مال. الشيخ يقول عرفا لا يصدق على حق التحجير أنه مال، لا يصدق على حق السبق والأولوية أنه مال. وإذا لم يكن مالا إذا لا يمكن أن يقع عوضا في عقد البيع. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى يشكل حتى في هذا القسم الثالث، لكن لقائل أن يقول للشيخ قدس سره الشريف أنه لماذا لا يصدق عليه أنه مال؟ أليس يبذل بإزاء في المال؟ أنت قبلت أنه يقبل النقل والانتقال، هذا حق التحجير، يبذل بإزائه المال أو لا يبذل؟ عقلاء يبذلون بإزائه المال أو لا؟ شخص يأتي إلى السوق ويأخذ مكان له دكة ويقع يجلس فيها هنا، العقلاء يبذلون بإزاء هذا المكان مال أو لا يبذلون؟ إذا له مالية، هذا الحق له مالية، وإذا كان له مالية فهو ماله، فإذا كان مال يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع، إلا أن الشيخ يشكل حتى في هذا القسم الثالث من الحقوق. فلهذا يقول التفتوا، قال وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحو ذلك كحق السبق والأولوية فهي وإن قبلت النقلة بخلافه في القسم الأول والثاني وقوبلت بالمال في الصلح، في باب المصالحة في عقد المصالحة يمكن أن تقابل بالمال، وإن شاء الله بعد ذلك سيأتي الفرق بين عقد البيع وبين عقد الصلح. وإن وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها، يعني القسم الثالث من الحقوق، في جواز وقوعها عوضا للبيع خبر إنه إشكالا. خب منشأ الإشكال ماذا؟ يقول منشأ الإشكال من أخذ المال في عوضي المبايعة عرفا ولغة. العوض والمعوض لا بد أن يصدق عرفا أنهما مالون، وحق التحجير لا يصدق عليه عرفا أنه مالون. إذا لا يمكن أن يكون هذا القسم الثالث من الحقوق عوضا في عقد البيع. من أخذ المال في عوضي المبايعة يعني المعوض والعوض لغة، كما عن المصباح المنير أنه مبادلة مال بمال، عرفا كما استظهره المصنف في أول الكتاب في أول هذه الصفحة من أنه لا بد أن تكون مالية للمعوض والعوض. هذا أولا، هذا مضافا مع ظهور كلمات الفقهاء. يقول وكلمات الفقهاء أيضا تشير في موضعين من الفقه إلى أن العوض لا بد أن يكون مال وحق التحجير ليس بمالين. ما هما الموضوعان؟ قال مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين، هذا الموضع الأول. يقول في شروط العوضين الفقهاء يقولون أن العوض والمعوض لا بد أن يصدق عليه عرفا أنه مال وحق التحجير ليس بمال عرفا، هذا أولا الموضع الأول. الموضع الثاني، ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة. يقول في ذاك الباب، في باب الأجرة، في أجرة الإجارة أيضا ذكروا أن الأجرة لا بد أن تكون مالا وحق التحجير ليس بمالين. في هذين الموضعين الفقهاء حصروا الثمن في المال، وحق التحجير ليس بمال عرفا ولغة، إذا لا يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع. هذا إلى هنا. إذا إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ اتضح لنا أن المعوض لا بد أن يكون عينا، وأن أن العوض يمكن أن يكون عينا، يمكن أن يكون منفعة، يمكن أن يكون نقدا. خب عمل الحور تقدم فيه الكلام. الحقوق بناء على مسلك الشيخ كل الأقسام الثلاثة لا يمكن أن تكون عوضا في عقد البيع. فلهذا بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في بحث جديد، وهو تعريف البيع عند الفقهاء. إلى هنا كنا نتكلم في تعريف البيع لغة، وما هو المستظهر عرفا من البيع. الآن نريد أن ندخل في تعريف البيع اصطلاحا عند الفقهاء. قلنا بالأمس لماذا أن الفقهاء يهتمون بتعريف البيع؟ أشرنا أنهم يهتمون بذلك لأن جملة من أحكام الخيارات وجملة من أحكام باب العقود تترتب على عقد البيع بما هو بيع. خيار المجلس على الفرض أنه مختص بعقد البيع، ولا بد أن نعرف ما هو البيع حتى نقول أنه يوجد خيار المجلس أو لا يوجد خيار المجلس. فلهذا قال ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية. أنتم درستم في أصول الفقه بأنه هناك كلام في أن الماهيات التي اخترعها الشارع من قبيل الصلاة والصوم والحاج ونحو ذلك، هل هذه حقائق شرعية أو ليست حقائق شرعية؟ لأنه من الواضح أن الصلاة لها معناه الخاص لغة، أن الصوم له معناه الخاص لغة، أن الحج له معناه الخاص لغة، ولكن الشارع استعملها في معان أخرى، نقلها إلى المعاني الشرعية التي يريدها. فوقع الكلام بين الأعلام الأصوليين أنه هل هذه حقيقة شرعية أو ليس الحقيقة شرعية. وما هو الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية؟ الحقيقة الشرعية هي تلك التي جعلها الشارع بنفسه، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أننا نرى أن التشريع مختص بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت لفظ الصلاة المعنى اللغوي له جعلته لهذا المعنى الشرعي الذي هي العبادة المخصوصة بهذه الشرائط والأجزاء والموانع ونحو ذلك، هذه تسمى حقيقة شرعية. أما إذا لم يكن ذلك، الحقيقة المتشرعية ماذا؟ أن المتشرعات بكثرة الاستعمال بعد زمان التشريع عندما يطلقون الصلاة يريدون منه ماذا؟ يريدون منه المعنى الشرعي مو المعنى اللغوي، هذه تسمى حقيقة متشرعية، وهي الحاصلة لللفظ بعد زمان التشريع، يعني بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ سواء قبلنا في باب الصلاة أو الصوم أو الحج أنها حقائق شرعية أو حقائق متشرعية، فلا إشكال ولا شبهة أن البيع لا هو حقيقة شرعية ولا هو حقيقة متشرعية، بل عندما يطلق الشارع البيع مراده البيع المتعارف عرفان المتعارف في المجتمعات العقلائية، ليس له اصطلاح جديد في لفظة البيع، بل مراده من البيع هو نفس المعنى المتعارف عند العرف والعقلاء. فلهذا يقول ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية. الحقيقة الشرعية هي التي تثبت في زمن التشريع، والحقيقة المتشرعية التي تثبت بعد زمن التشريع، بل يعني لفظ البيع باق على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. طب إذا كان الأمر هكذا، إذا لا بد أن نأتي إلى تعريفات الفقهاء، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تعريف البيع. من هنا يدخل الشيء في ذكر ثلاثة أو أربعة من التعريفات يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.